لقد كانت الوهابية كما يذكر مفتي السادة الشافعية في مكة المكرمة الشيخ أحمد بن زيني دحلان فتنة ألمت بالمسلمين، حيث اقترفت الوهابية جرائم تقشعر لها الأبدان، فلم يسلم من شرهم شيخ كبير ولا امرأة ولا طفل وليد. فقد أغارت الوهابية على الحرمين وما أقاموا حرمة لتلك البقاع الشريفة، فنهبوا الأموال وسبوا النساء وقتلوا العلماء والعامة وسرقوا محتويات الحجرة النبوية الشريفة في مكة والمدينة، كل ذلك تحت ستار محاربة البدع والشرك على زعمهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وقف الشيخ أحمد بن زيني دحلان المتوفى سنة 1304 على شيء من جرائمهم في كتابه الذي سماه أمراء البلد الحرام، فقال في الصحيفة 298: فنهبوا النقود والعروض والأساس والفراش، ويتهافتون على ذلك تهافت الفراش، فصارت الأموال في مخيمهم كأمثال الجبال، إلا الكتب فإنهم نشروها في تلك البطاح وفي الأزقة والأسواق تعصف بها الرياح، وكان فيها من المصاحف والرباع ألوف مؤلفة، ومن نسخ البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث والفقه والنحو وغير ذلك من بقية العلوم شيء كثير. ومكثت أياما يطؤونها بأرجلهم لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة. هذا تاريخ الوهابية الأسود، فيا ويلهم من الله، يطؤون بأرجلهم المصاحف وكتب الحديث. أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الضلال. أحبابنا، انتهى ما نقلناه من كلام الشيخ دحلان الذي يظهر فظاعة ما جاءت به أيدي هؤلاء الرعاع الوهابية، أراح الله منهم العباد والبلاد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.